السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة الطاعة والتجريد. أما بعد، هذا المجلس الأول من الدرس الرابع من برنامج منتخب الأبواب والفصول الرابع، والمقروء فيه هو فصول في تقسيم العلم وأنواعه المدونة وبيان رؤوسه الثمانية، منتخبة من كتاب أبجد العلوم للعلامة صديق ابن حسن خان رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة صديق بن حسن ابن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي، يكنى بأبي الطيب ويلقب بالنواب وبأمير بوبال، وبوبال تكتب في الخط الهندي بإثبات الهاء بعد الباء، إلا أنها لا تلفظ عندهم فلا يقولون بهوبال وإنما يقولون بوبال. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في جماد الأولى سنة 48 بعد 200 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله علومه عن جماعة من علماء الهند والواردين عليها، منهم محمد صدر الدين خان الدهلوي وحسين بن محسن الأنصاري وعبد الحق ابن فضل الله العثماني ومحمد يعقوب ابن محمد أفضل الدهلوي، والدهلوي بكسر الدال منسوب إلى دهلي، وأهل الحجاز يخففونها فيقلبون الكسرة فتحة ويقولون الدهلوي، لكن المعروف في لسانهم قديما تسميتها دهلي بكسر الدال، وهي اليوم تسمى نيو دلهي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، شغل المصنف رحمه الله بأمر الولاية وتصنيف الكتب، ولم يكن له جلوس واسع للتعليم، وإنما أخذ عنه جماعة بالإجازة، منهم سعد بن حمد بن عتيق ويحيى ابن محمد الحازمي ونعمان الألوسي وأبو الخير الدهلوي. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، إن المصنف رحمه الله تعالى أحد المكثرين من التصنيف من علماء القرن الرابع عشر، فقد كان له به ولع عامته الاختصار وحسن الجمع والترتيب. ومن عيون مصنفاته تفسيره المسمى فتح البيان وكتاب الدين الخالص والروضة الندية وعون الباري والسراج الوهاج، بالإضافة إلى كتابه هذا أبجد العلوم. المقصد السادس: تاريخ وفاته. توفي رحمه الله سنة 370 وله من العمر 59 رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول: تحقيق عنوانه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسم كتابه في ديباجته مصرحا به فسماه أبجد العلوم، واقتصر على ذكره بهذا الاسم في مواضع منه، فما وراءه من زيادة في بعض النسخ المطبوعة هي من استحسانات الناشرين، أما اسمه الذي سماه هو به فهو أبجد العلوم. المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه. هذا الكتاب صحيح النسبة إلى العلامة صديق بن حسن خان، وتواطأت على ذلك دلائل عدة، منها نسخته الخطية، ومنها نشره في حياته 295، مع عدم إنكاره ذلك ولا ادعاء سواه له، ومنها إيراده ترجمة لنفسه في الكتاب، وترجمة المصنف الواردة في كتاب ما تدل على كون الكتاب له. المقصد الثالث: بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب في بيان أحوال العلوم، وذلك بذكر أنواعها وأصنافها مع مدخل مقرب يعرف بحقيقة العلم وأقسامه ومآخذ الناس فيه. المقصد الرابع: ذكر رتبته مما درج عليه المتأخرون، العناية بالتآليف التي تجعل مدخلا لفن ما، كما يقال المدخل إلى علم التفسير أو المدخل إلى علم الفقه، وهذا الكتاب مدخل إلى العلم كله، فهو سلم يطلع منه على أنواع العلوم التي عني بها وصنف فيها، معرفا بكل علم تعريفا يبين حقيقته، مع الإشارة أحيانا إلى بعض مسائله. المقصد الخامس: توضيح منهجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى منهج كتابه في صدره، إذ قال: بعد كلام سبق رتبت على قسمين، رتبت يعني مسائل الكتاب رتبت على قسمين، الأول في بيان أحوال العلوم، والثاني في تراجمها، في تراجمها المنطوق منها والمفهوم، في تراجمها المنطوق منها والمفهوم. وكل قسم من هذين القسمين اشتمل على مقدمة وخاتمة وأبواب، وكل قسم من هذين القسمين اشتمل على مقدمة وخاتمة وأبواب. انتهى كلامه. وسمى المصنف رحمه الله القسم الأول الوشي المرقوم، وسمى الثاني السحاب المركوم الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم، الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم. ولما بلغ المصنف آخر كتابه عن له أن يزيد قسما ثالثا، فأشار إلى ذلك وسماه الرحيق المختوم من تراجم أئمة العلوم، فصار الكتاب بحسب ما انتهى إليه ثلاثة أقسام، لا كما أشار المصنف في ديباجة كتابه إلى كونه قسمين، لأن القسم الثالث زيد بعد استيفاء القسمين المذكورين. وهو رحمه الله يعول في كتابه هذا على النقل من غيره، ولا سيما كتاب كشف الظنون لحاج خليفة وكشاف العلوم للتهانوي. وأداه ذلك إلى نقل أشياء مختلطة بين مذاهب الفلاسفة وأهل الاعتزال والأشاعرة دون تمييز لها ولا معرفة بها. المقصد السادس العناية به. لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب طبعه مرة بعد مرة، فقد طبع عدة طبعات، أولها في حياة المصنف ثم طبع بعده مرات عديدة، وهو كتاب جدير بالاختصار مع تمحيص ما فيه من العثرات ليكون مدخلا يطلع منه محب العلم على حقيقة العلم وأقسامه وأنواع فنونه، فإن معرفة الطالب بمثل هذا المدخل مما يعينه على تصور العلوم، فكم من علم يسمع الإنسان اسمه ولا يحقق رسمه، ومثل هذه الكتب تعرفك حقائق تلك العلوم. ومن كانت نفسه تواقة إلى العلم لم يكتفي بما يذكره هذا المصنف وأمثاله، بل ما وجد من تلك العلوم نافعا اجتهد في الوقوف عليه والإحاطة به، لكن الكتاب مرقاة تعرف الآخذ فيها بالعلوم التي يحسن أن يطلع عليها. وفي هذا الكتاب فصول نافعة، من جملتها هذه الفصول، ووراءها أيضا فصول نافعة أخرى لا توجد في كلام غيره، فهو كتاب جيد في الجملة. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله الفصل الثالث في تقسيم العلم. قالوا للعلم تقسيمات، الأول إلى الحصولي والحضوري، فالحصولي هو بحصول صورة الشيء عند المدرك، ويسمى بالعلم الانطباعي أيضا، لأن حصول هذا العلم بالشيء إنما يتحقق بعد انتقاش صورة ذلك الشيء في الذهن، لا بمجرد حضور ذلك الشيء عند العالم. والحضوري هو بحضور الأشياء أنفسها عند العالم كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها. ومن هذا القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر المعلومات. ومنهم من أنكر العلم الحضوري وقال إن العلم بأنفسنا وصفاتنا النفسانية أيضا حصولي، وكذلك علم الواجب تعالى، وقيل علمه تعالى بحصول الصورة في المجردات. فإن جعل التعريف للمعنى الأعم الشامل للحضوري والحصولي بأنواعه الأربعة من الإحساس وغيره، وبما يكون نفس المدرك وغيره، فالمراد بالعقل الذات المجردة ومطلق المدرك، وبالصورة ما يعم الخارجية والذهنية، أي ما يتميز به الشيء مطلقا. وبالحصول الثبوت، والحضور سواء كان بنفسه أو بمثاله، وبالمغايرة المستفادة من الظرفية أعم من الذاتية والاعتبارية. وبقي معنا عنيدا كما اختاره المحقق الدواني، ولا يخفى ما فيه من التكلفات البعيدة عن الفهم. وإن جعل التعريف للحصولي كان التعريف على ظاهره، والمراد بالعقل قوة للنفس تدرك الغائبات من نفسها والمحسوسات بالوسائط، وبصورة الشيء ما يكون آلة لامتيازه، سواء كان نفس ماهية الشيء أو شبحا له، والظرفية على الحقيقة. اعلم أن القائلين بأن العلم هو الصورة فرقتان: فرقة تدعي وتزعم أن الصورة العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة بها مخالفة لها بالماهية، وعلى قول هؤلاء لا يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز، كأن يقال مثلا النار موجودة في الذهن، ويراد به يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار، بسببها كان ذلك الشبح علما بالنار لا بغيرها من الماهيات، ويكون العلم من مقولة الكيف، ويصير العلم والمعلوم متغايرين ذاتا واعتبارا. وفرقة تدعي أن تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها، بل الصور هي ماهيات المعلومات من حيث إنها حاصلة في النفس، فيكون العلم والمعلوم متحدين بالذات مختلفين بالاعتبار. وعلى قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان خارجي وذهني بحسب الحقيقة. والتعريف الثاني للعلم مبني على هذا المذهب، وعلى هذا قال الشيخ: الإدراك الحقيقة المتمثلة عند المدرك. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل من كتابه، وهو ثالث فصوله للإعراب عن تقسيم العلم، وهو قد فرغ قبل من بيان حقيقة العلم، ثم شرع في هذا الفصل يفيض في بيان مآخذ أهل العلم في طرائق تقسيم العلم، فذكر لهم في هذا الفصل عدة تقاسيم يختلف كل واحد منها عن الآخر، وعدة ما ذكره من تقاسيم العلم في كلام المتكلمين 9 طرائق. أولها قول من قال: ينقسم العلم إلى الحصولي والحضوري، فالعلم عند هؤلاء نوعان، أحدهما حصولي والآخر حضوري. وعرفوا الحصولي بأنه حصول صورة الشيء عند المدرك أي العالم به، ويسمى بالعلم الانطباعي أيضا. وحقيقته أن الصورة الموجودة في الخارج تنطبع في ذهن الإنسان وتنتقش فيه فيحصل له العلم بها، فهو علم حصولي لأنه تصور حصل به للإنسان علم بما يريد من الذوات أو الأحوال أو غيرها. وأما العلم الحضوري فهو العلم بالأشياء بحضورها بنفسها لا بالصورة المنتقشة في ذهن الإنسان، كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها، فإن هذا علم بحضور الأشياء. وليس علم بحصول صورة الشيء عند المدرك. والفرق عند هؤلاء بين الأول والثاني أن الحصولية عندهم مختص بما فارق الذات، وأما الحضوري فهو ما التحق بالذات، وهذا الالتحاق إما أن يكون حقيقياً كأعضاء الإنسان، وإما أن يكون في معنى الحقيقي كالملازم له من الأحوال. وزعم هؤلاء أن من هذا القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر المعلومات. وما جرى عليه المتكلمون في تقسيم العلم ثم إدراج علم الله سبحانه وتعالى في نوع منها ممتنع عند أهل السنة والجماعة، لأن مثل هذه المقالات ترجع إلى الكيف، وعلم الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فكما يقال في صفاته الذاتية كاليد والوجه أننا لا نعلم كيفها ونمتنع من القول فيه، فكذلك يقال في علمه سبحانه وتعالى أننا لا نعلم كيف صفة علمه سبحانه وتعالى، وإن كنا نؤمن بصفة العلم وأنها تتعلق بإدراك المعلومات، لكن كيفية الإدراك هل هي حصولية أو حضورية أو كسبية أو ضرورية أو غير ذلك من مقالات المتكلمين في ذلك من الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة، فمقطوع علمه عنا، لأن كيف الصفة محجوب عن الخلق. ومما يوجب إدراك مثل هذه المعاني أن تجد من أهل السنة من ينقل هذه المقالات ثم يذكر ذلك في صفة الله عز وجل عندما يتكلم عن أقسام العلم في مباحثه الأصولية، وسيأتي قولهم أن من العلم ما هو ضروري ومنه ما هو نظري، ثم يتكلم على علم الله هل هو ضروري أم نظري، وهذا من القول في الكيف، والقول في الكيف ممنوع، فلا ينبغي تسليط ما يجري من تصورات بشرية في حقائق العلم على كيف صفة ربنا سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون الكلام في هذا متعلقا بعلم المخلوق، وأما علم الخالق فهو فوق ذلك، لأن العلم بكيفه محجوب عنا. ثم قال: ومنهم من أنكر العلم الحضوري وقال إن العلم بأنفسنا وصفاتنا النفسانية أيضا حصولي، يعني أنه حصل بصورة منتقشة. قال: وكذلك علم الواجب تعالى. وهذا مبني على ما تقدم من إبطال إخراج علم الله سبحانه وتعالى من هذه القسمة، لكن الذين ينكرون العلم الحضوري ويجعلون العلم كله حصوليا يقولون إن العلم بذواتنا لم يقع إلا بعد حصول صورة منتقشة، وكأن الفرق بين المذهبين أن الذين يثبتون العلم الحصولية والعلم الحضورية يجعلون العلم الحصولية باعتبار المبتدأ والعلم الحضورية باعتبار المنتهى، فهو في اعتبار في ابتداء إدراكه كان حصوليا وفي منتهى إدراكه صار حضوريا، ولذلك قالوا العلم بذاتنا وأحوالنا هو حصولي أيضا وليس حضوريا. ثم بين بعد ذلك بعض المعاني الواردة فيما سبق من بيان حقيقة العلم الحصولي أو الحضوري، فقال: فالمراد بالعقل الذات المجردة ومطلق الإدراك. ومعنى قوله الذات المجردة أي التي يحصل بها إدراك المعاني والمعلومات، ومطلق المدرك أي القوة التي تكون في النفس ويحصل بها الإدراك تسمى أيضا عقلا. ثم قال: وبالصورة ما يعم الخارجية والذهنية. والمراد بالصورة الخارجية ما يكون في الوجود الخارجي، والمراد بالصورة الذهنية ما يكون في الذهن. فمثلا النار معروفة عندنا ولها وجود خارجي في حرقها بحطب أو نحوه، ولها وجود ذهني قائم الآن في أذهاننا عندما نتصور النار إذا ذكر اسمها. ثم قال: وبالحصول الثبوت. والحضور سواء كان بنفسه أو بمثاله، أي بنفس الشيء أو بمثال يشابهه يلحق به. ثم قال: وبالمغايرة المستفادة من الظرفية أعم من الذاتية والاعتبارية. والذاتية ما رجع إلى الذات، والاعتبارية ما تعلق باعتبار علق به العلم، يعني لا بالذات لكن لاعتبار علق بتلك الذات. ثم ذكر أنه بقي معنى عند، يعني الواردة في التعريف السابق في قولهم عند المدرك، فقال كما اختاره المحقق الدواني: ولا يخفى ما فيه من التكلفات البعيدة عن الفهم، وإن جعل التعريف للحصول كان التعريف على ظاهره. ثم ذكر بعد ذلك أن المراد بالعقل قوة للنفس تدرك الغائبات بنفسها، يعني تدرك المعاني الغائبة التي ليست محسوسة لها. والمحسوسات بالوسائط، والمحسوسات بالوسائط أي وتدرك المحسوسات بالوسائط. والمحسوسات هي ما يكون العلم بها موقوفا على الحس، والحس مثل اللمس والشم والذوق، فالعلم بها يكون علما موقوفا على هذه الوسائط، كالعلم بأن النار حارة، فإن العلم بالنار حارة موقوف على واسطة هي واسطة اللمس، فإن الإنسان إذا لمس النار علم أنها حارة، علم أن النار حارة، فيكون علمه بها علما مبنيا على واسطة هي واسطة الحس. ثم ذكر بعد ذلك أن القائلين بأن العلم هو الصورة فرقتان، ومرادهم بذلك الصورة المنتقشة في الذهن. فالفرقة الأولى تدعي وتزعم أن الصور العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة بها مخالفة لها بالماهية، فما يقوم في ذهن الإنسان عند تصور شيء ما إنما هو مثال وشبح لذلك الشيء المتصور. قال: وعلى قول هؤلاء لا يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز، فوجود معنى النار في ذهنك ليس حقيقيا وإنما هو مجازي، وأما الوجود الحقيقي عندهم فهو الوجود الخارجي. وأما الفرقة الثانية فهي فرقة تدعي أن تلك الصور مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها، فهم يقولون إن الوجود الذهني وجود حقيقي لكنه وجود مناسب لما يقوم به، فهم يقولون إن الأشياء لها وجودان بل أكثر، لكن باعتبار هذه المسألة يقولون إن لها وجود، إن للأشياء وجودين، أحدهما وجود خارجي وهو حقيقي، ويقولون إن الوجود الثاني وجود ذهني وهو عندهم حقيقي أيضا. ثم قال المصنف بعد ذلك: والتعريف الثاني للعلم مبني على هذا المذهب، أي الذي ذكره في فصل سابق. وعلى هذا قال الشيخ: الإدراك الحقيقة المتمثلة عند المدرك. والمتكلمون في المسائل العقلية إذا قالوا قال الشيخ فمرادهم ابن سينا، وذلك لاشتهاره بالكلام في هذه المسائل الفلسفية وكثرة تصانيفه، ومعلوم انحرافه وما كان عليه من المقولات الكفرية، لكنه عندهم مقدم، وفي كلامه غث كثير وفيه سمين قليل، لكن السمين القليل لا يحتاج إليه عند العربي الذكي. وعلوم العقليات لمن كان ذكيا مع صفة العربية التامة والإحاطة بالشرع لا حاجة إليها، وإنما دبت هذه العلوم إلى علوم الشريعة فاحتيج إليها لأجل دخولها العلوم الشرعية، فإن كثيرا من المسائل التي ستأتي هي مما يذكر في علم أصول الفقه وغيره، فإذا لم يكن لطالب العلم معرفة بها لم يستطع أن يعرف مواقعها من الكلام. نعم، السلام عليكم. الثاني: إلى أن العلم الحادث إما تصور أو تصديق، والعلم القديم لا يكون تصورا ولا تصديقا. ذكر المصنف رحمه الله التقسيم الثاني، وهو أن العلم الحادث إما تصور أو تصديق، والتصور عندهم إدراك المفردات، والتصديق إدراك المركبات، فمثلا زيد قائم يتعلق به تصور وتصديق، فأما التصور فتصورك لذات زيد وتصورك للقيام، وأما التصديق فتصورك للنسبة بينهما، أي كيفية ارتباط القيام بذات زيد، وقوله العلم الحادث يعني العلم المخلوق، وقوله والعلم القديم يعني علم الخالق سبحانه وتعالى، وقال فيه والعلم القديم لا يكون تصورا ولا تصديقا، أي لا يوصف بهذا، لأن علم الله عز وجل لا تجري عليه الأحوال البشرية، وسبقت الإشارة إليه. نعم. الثالث، إلى أن الأشياء المدركة أي المعلومة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك أي العالم، وإلى ما يكون. أما في الأول فالحقيقة الحاصلة عند المدرك هي نفس حقيقتها، وأما في الثاني فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج، بل هي إما صورة منتزعة من الخارج إن كان الإدراك مستفادا من خارج كما في العلم الانفعالي، أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء سواء كانت الخارجية مستفادة منها كما في العلم الفعلي أو لم تكن. وعلى التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية بحصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك والاحتياج إلى الانتزاع إنما هو في المدرك المادي لا غير، كذا في شرح الإشارات وفي شرح الطوالع، الشيء المدرك إما نفس المدرك أو غيره وغيره إما خارج عنه أو غير خارج عنه، والخارج عنه إما مادي أو غير مادي. فهذه أربعة أقسام، الأول ما هو نفس المدرك، والثاني ما هو غيره. نفس المدرك، الأول ما هو نفس المدرك، والثاني ما هو غيره لكنه غير خارج عنه، والثالث ما هو خارج عنه لكنه مادي، والرابع ما هو خارج عنه لكنه غير مادي. والأولان منها إدراكهما بحصول نفس الحقيقة عند المدرك فيكون إدراكهما حضوريا، والأول بدون الحلول، والثاني بالحلول، والآخران لا يكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة الخارجية بل بحصول مثال الحقيقة سواء كان الإدراك مستفادا من الخارجية أو الخارجية مستفادة من الإدراك، والثالث إدراكه بحصول صورة منتزعة عن المادة مجردة عنها، والرابع لم يفتقر إلى الانتزاع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى التقسيم الثالث من مآخذ تقاسيم العلم، وهو القول بأن الأشياء المدركة أي المعلومة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك أي العالم بها، وإلى ما يكون أي ما يكون خارجا عن ذات المدرك، فهما نوعان، أحدهما ما هو خارج عن ذات المدرك، والآخر ما ليس خارجا عن ذات المدرك. قال أما في الأول وهو ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك فالحقيقة الحاصلة عند المدرك هي نفس حقيقتها أي نفس حقيقة الأشياء، وأما في الثاني وهو ما يكون خارجا عن ذات المدرك فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج، بل هي إما صورة منتزعة من الخارج أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء. والفرق بين الصورة المنتزعة من الخارج والصورة التي حصلت عند المدرك ابتداء مبني على مقالة من المقولات المشهورة عند الفلاسفة، وهي مقولة الفعل ومقولة الانفعال. ومقولة الفعل حاصلها وقوع الشيء ابتداء، ومقولة الانفعال حاصلها حصول الشيء لا على وجه الابتداء وإنما على وجه المقابلة، كقولك ضغطته فانضغط، فقولك ضغطته فعل وقولك فانضغط انفعال، وهذا هو المراد في هذا التقسيم. فإن قوله إما صورة منتزعة من الخارج هذا فعل، وقوله أو صورة حصلت عند المدرك هذا انفعال، صورة منتزعة من الخارج هذا انفعال، أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء فهذا فعل. ثم بين بعد ذلك أنه على كلا التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية بحصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك والاحتياج إلى انتزاع إنما هو في المدرك المادي لا غير، والمراد بالمدرك المادي ما يمكن الاطلاع عليه حسا أي ما يكون من المحسوسات، والمدرك غير المادي ما يكون من المعنويات أي الذي لا يدرك بالحس وإنما يكون معنا. ثم بعد ذلك نقل كلاما عن شرح الطوالع في حقيقة ذلك ورجوع المذكور فيه إلى أربعة أقسام، باعتبار كون ذلك متعلقا بنفس المدرك أو خارجا عنه، وباعتباره متعلقا بالمادي أو غيره. فصارت الأقسام أربعة بهذين الاعتبارين، وأحدهما كونه متعلقا بالمدرك أو خارجه، والآخر كونه متعلقا بمادي أو غير مادي. فإذا أعملت القسمة الرباعية لهذين القسمين وجدت أن كل واحد منهما يكون مع اثنين، فيكون المجموع أربعة أقسام، هي التي حكاها المصنف هاهنا من كلام صاحب شرح الطوالع. الرابع إلى واجب، أي ممتنع الانفكاك عن العالم كعلمه بذاته وممكن كسائر العلوم. ذكر المصنف رحمه الله التقسيم الرابع من تقاسيم العلوم، وهو تقسيم العلم إلى نوعين، أحدهما العلم الواجب والثاني العلم الممكن. وفسر الواجب بقوله أي ممتنع الانفكاك عن العالم، فيكون حينئذ العلم الممكن هو ما يجوز انفكاكه عن العالم به، ما يجوز انفكاكه عن العالم به، فيكون العلم واجبا إذا امتنع انفكاكه عن العالم به كعلمه بذاته، فعلم الإنسان بذاته علم واجب وممكن كسائر العلوم. الخامس إلى فعلي، ويسمى كليا قبل الكثرة، وهو ما يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج، كما نتصور السرير مثلا ثم نوجده. وانفعالي، ويسمى كليا بعد الكثرة، وهو ما يكون مسببا عن وجود العالم بأن يكون مستفادا من الوجود الخارجي، كما نجد أمرا في الخارج كالسماء والأرض ثم نتصوره. فالفعلي ثابت قبل الكثرة والانفعالي بعدها. فالعلم الفعلي كلي يتفرع عليه الكثرة وهي الأفراد الخارجية، والعلم الانفعالي كلي يتفرع على الكثرة. وقد يقال إن لنا كليا مع الكثرة، لكنه من قبيل العلم ومبني على وجود الطبائع الكلية في ضمن الجزئيات الخارجية. قال الحكماء: علم الله سبحانه بمصنوعاته فعلي لأنه السبب لوجود الممكنات في الخارج، لكن كون علمه تعالى سببا لوجودها لا يتوقف على الآلات، بخلاف علمنا بأفعالنا، ولذلك يتخلف صدور معلومنا عن علمنا. وقالوا إن علمه تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النظام وأحسن الوجوه بالقياس إلى الكل، من حيث هو كل، هو الذي استند عليه وجودها على هذا الوجه دون سائر الوجوه ممكنة. وهذا العلم يسمى عندهم بالعناية الأزلية. وأما علمه تعالى بذاته فليس فعليا ولا انفعاليا أيضا، بل هو عين ذاته بالذات، وإن كان مغايرا لها بالاعتبار وإن كان مغايرا له بالاعتبار. ذكر المصنف رحمه الله تقسيما خامسا من تقاسيم العلم، وهو تقسيمه إلى فعلي وانفعالي. فالقسم الأول وهو العلم الفعلي ما يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج، ما يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج. والقسم الثاني وهو العلم الانفعالي ما يكون مستفادا أو ما يكون مسببا عن وجود العالم، مستفيدا له من الوجود الخارجي، يعني يكون مستفادا من الوجود الخارجي. ومثل المصنف لذلك بمثالين يتضح بهما المقام. فقال في الأول أي في العلم الفعلي: كما نتصور السرير مثلا ثم نوجده. ثم بين العلم الانفعالي بقوله: كما نجد أمرا في الخارج كالسماء والأرض ثم نتصوره، وهي مبنية على المقولتين المتقدمتين الفعل والانفعال. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما نقله عن الحكماء، والحكماء إذا أطلقوا في مثل هذه المحال يراد بهم الفلاسفة، فنقل كلاما عن الفلاسفة يشتمل على معان باطلة، من ذلك قولهم: علم الله بمصنوعاته فعلي لأنه السبب لوجود الممكنات في الخارج، يعني أن الله هو الذي أوجد الأشياء في الخارج، لكن كون علمه تعالى سببا لوجودها لا يتوقف على الآلات. وأرادوا بقولهم لوجودها لا يتوقف على الآلات نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، فهم لا يثبتون صفات غير ذاته سبحانه وتعالى، بل يقولون إن صفات الرب عز وجل هي عين ذاته. وهذا معنى ما ذكروه بعد في قول المصنف: وأما علمه تعالى بذاته فليس فعليا ولا انفعاليا، بل هو عين ذاته بالذات. فيقولون: العلم عين ذات ربنا عز وجل، والقدرة عين ذات ربنا عز وجل، والإرادة عين ذات ربنا عز وجل. ومعلوم أن الفطرة فضلا عن دلائل الشرع واللسان مجمعة على أن الصفة هي غير الموصوف، وأن الذات هي غير المنعوت. فإن الإنسان إذا أراد أن يخبر عن أمر ما من الذوات كأن يخبر عن حائط، فإن الحائط وهو الجدار ذات، فإذا قال رأيت جدارا مائلا قام في ذهن السامع له أن الجدار ذات وأن ميلانها صفة، لأنه توجد أيضا جدران قائمة وتوجد أيضا جدران ساقطة. فالصفات غير الذات، والنعوت غير الذات أيضا. فما يذكره الفلاسفة في هذا المقام مقال باطل جدا مخالف لدلائل الشرع. فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفاته وهي غير ذاته، وكل صفة ليست هي الصفة الأخرى، فليست صفة العلم هي صفة القدرة وهي صفة الحياة، بل كل صفة من صفات ربنا لها معنى يليق بها. السادس: إلى ما يعلم بالفعل وهو ظاهر، وما يعلم بالقوة، كما إذا في يد زيد اثنان فسئلنا أزوج هو أم مفرد، قلنا نعلم إن كل اثنين زوج وهذا اثنان، فنعلم أنه زوج علما بالقوة القريبة من الفعل، وإن لم نكن نعلم أنه بعينه زوج. وكذلك جميع الجزئيات المندرجة تحت الكليات فإنها معلومة بالقوة قبل أن يتنبه للاندراج، فالنتيجة حاصلة في كبرى القياس، هكذا قال بعض المتكلمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى التقسيم السادس للعلم، وهو تقسيمه إلى نوعين: أحدهما العلم بالفعل، والثاني العلم بالقوة. ومرادهم بالقوة القوة القريبة من الفعل، وهذا يذكرونه في كتب الفقهاء عامة في مقدماتها عند ذكر الفقه، وأن من الفقه ما يكون قائما بذات الإنسان فعلا، ومنه ما يكون له قوة عليه أي قدرة على تحصيله. فأنت مثلا فيما تدرك من مسائل الفقه عندك قوة على العلم بها، وفيما لا تدرك إذا كنت ممن عانى صناعة الفقه وعرف كتبه ومخارجه ودلائله فإن لك مكنة على أن تحقق هذه المسألة وتبحثها. فما كان قائما في ذاتك يسمى علما بالفعل، وما كانت لك قدرة عليه وهو غير قائم في ذاتك الآن يسمى علما بالقوة. فمثلا لو سألنا أحدكم عن حكم صلاة الوتر فقال صلاة الوتر سنة وذكر دلائل ذلك، فلو سألناه عن حكم بيع المرابحة قال لا علم عندي لكن أبحثه، فتكون له قدرة على بحثه وبيان حكم الشرع فيه. فذاك الأول يسمى علما بالقوة، وهذا الثاني يسمى علم، فالأول يسمى علما بالفعل والثاني يسمى علما بالقوة. السابع: إلى تفصيلي وإجمالي. والتفصيلي كمن ينظر إلى أجزاء المعلوم ومراتبه بحسب أجزائه بأن يلاحظها واحدا بعد واحد، والإجمالي كمن يعلم مسألة فيسأل عنها فإنه يحضر الجواب الذي هو تلك المسألة بأسرها في ذهني دفعة واحدة، وهو أي ذلك الشخص المسؤول متصور للجواب لأنه عالم بأنه قادر عليه، ثم يأخذ في تقرير الجواب فيلاحظ تفصيله، ففي ذهنه أمر بسيط هو مبدأ التفاصيل والتفرقة بين الحالة الحاصلة دفعة عقيب السؤال وبين حالة الجهل الثابتة قبل السؤال. وملاحظة التفصيل ضرورية وجدانية، إذ في حالة الجهل المسمات عقلا بالفعل ليس إدراك الجواب حاصلا بالفعل، بل النفس في تلك الحالة تقوى على استحضاره بلا تجسم كسب جديد، فهناك قوة محضة. وفي الحالة الحاصلة عقيب السؤال قد حصل بالفعل شعور وعلم ما بالجواب لم يكن حاصلا قبله. وفي الحالة التفصيلية التي صارت الأجزاء ملحوظة قصدا ولم يكن حاصلا في شيء من الحالتين السابقتين. وشبه ذلك بمن يرى نعما كثيرة تارة دفعة، فإنه يرى في هذه الحالة جميع أجزائه ضرورة، وتارة بأن يحدق البصر نحو واحد فيفصل أجزاؤه، فالرؤية الأولى إجمالية والثانية تفصيلية. وأنكر الإمام الرازي العلم الإجمالي والعلم الإجمالي على تقدير جواز ثبوته في نفسه، هل يثبت لله تعالى أو لا، جوزه القاضي والمعتزلة ومنعه كثير من أصحابنا وأبو الهاشم. والحق أنه إن اشترط في الإجمالي الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى، وإلا فلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى التقسيم السابع من تقاسيم العلم، وهو تقسيمه إلى قسمين، أحدهما العلم التفصيلي والثاني العلم الإجمالي. والمراد بالعلم التفصيلي ما يكون متضمنا لإدراك الأجزاء والتفاصيل، ما يكون متضمنا لإدراك الأجزاء والتفاصيل. والمراد بالعلم الإجمالي ما يكون متضمنا للمعنى الكلي العام، ما يكون متضمنا لإدراك المعنى الكلي العام. فالفرق بينهما أن صاحب العلم التفصيلي يدرك أجزاء وتفاصيل ما يريد من علم أن يعبر عنه، وأما صاحب المعنى الإجمالي فهو يدرك معنى كليا ثم يعبر عنه شيئا فشيئا حتى يصل إلى الإحاطة بأجزائه وتفاصيله، فالعلم الأول أكمل من العلم الثاني. ثم ذكر خلافا بين المتكلمين في إثبات العلم الإجمالي أو إنكاره، ومذهب جمهورهم إثباته، ثم قال: وأنكر الإمام الرازي، وهو ابن خطيب الري المشهور صاحب التفسير أحد أئمة الأشاعرة، أنكر العلم الإجمالي، ثم قال: والعلم الإجمالي على تقدير جواز ثبوته في نفسه هل يثبت لله تعالى أو لا، جوزه القاضي، والمراد به القاضي عبد الجبار البغدادي أحد أئمة الاعتزال صاحب المغني وغيره. قال: والمعتزلة ومنعه كثير من أصحابنا، والمراد بالأصحاب هنا هم الأشاعرة. وهذا الكلام نقله المصنف من شرح المواقف للعض الأيجي، لكنه لم يصرح به، لكنها عبارته هناك. ثم قال: وأبو الهاشم، يعني وأبو هاشم الجبائي أحد رؤوس المعتزلة أيضا. ثم قال: والحق أنه إن اشترط في الإجمالي الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى، وإلا فلا، لأن الإجمالي كما سبق يكون مع صاحبه إدراك للمعنى الكلي الإجمالي، فمع وجود هذا المعنى الكلي يبدأ في ذكره حتى يحيط بتفاصيله، وحينئذ يكون قد اشتمل على جهل بتلك التفاصيل والأجزاء في فترة مضت منه حتى وصل إلى العلم بها، ومثل هذا محال بحق الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، فإن القول بأن علم الله سبحانه وتعالى تفصيلي أو إجمالي مبني على ما سبق منعه، من أن القول في مثل ذلك قول في الكيف فيمتنع القول فيه، فلا يحكم على علم الله عز وجل بأنه إجمالي ولا تفصيلي. الثامن إلى التعقل، والمقصود لا يدرك، لا يحكم عليه بأنه إجمالي ولا تفصيلي من جهة حصوله، يعني أنه يحصل لله تفصيلا أو إجمالا، أما من جهة إحاطة الله بتفاصيل الأمور وجملها هذا مقطوع به، لكن ليس هذا مرادهم، وإنما مرادهم في كيفية حصول العلم، هل يكون العلم الإلهي حصل تفصيلا وكان فيه إدراك لتفاصيل الأشياء وأجزائها، أو حصل إجمالا بأن يكون علم كلي ثم عقبه بعد ذلك العلم التفصيلي، فهذا معنى كلامهم، وليس معناه إحاطة الأشياء الله بالأشياء إجمالا وتفصيلا، فهذا مأخذ آخر. صلى الله عليه وسلم. الثامن إلى التعقل والتوهم والتخيل والإحساس. ذكر المصنف رحمه الله التقسيم الثامن للعلم، وهو قوله من قسمه إلى أربعة أقسام، أحدها التعقل، وثانيها التوهم، وثالثها التخيل، ورابعها الإحساس. والتعقل هو حركة الذهن في المعقولات، هو حركة الذهن في المعقولات على وجه يحصل به الإدراك، على وجه يحصل به الإدراك، المجزوم به. وأما التوهم فهو حركة الذهن في المعقولات على وجه يحصل به الإدراك غير المجزوم به، على وجه يحصل به الإدراك غير المجزوم به. وثالثها التخيل، وهو حركة الذهن في المحسوسات، حركة الذهن في المحسوسات على وجه لا يحصل إدراك، لا يحصل به إدراكها له، على وجه لا يحصل به إدراكها. هو الرابع الإحساس، وهو حركة الذهن في المحسوسات على وجه يحصل به الإدراك، على وجه يحصل به الإدراك. فثم شيئان، أحدهما المعقولات والآخر المحسوسات. فإذا تحرك الذهن في المعقولات بما يؤدي إلى الإدراك سمي تعقلا، وإذا تحرك فيها بما لا يؤدي إلى الإدراك سمي توهما. فمثلا لو أن إنسانا تدبر الفرق بين شيئين من الأمور التي تدرك بالعقل كالإتيان والمجيء مثلا، فوصل إلى إدراك الفرق بينهما على وجه مجزوم به عنده سمي هذا تعقلا، فإن وصل إلى ذلك لا على وجه مجزوم به سمي توهما، لأنه قد يكون صوابا وقد يكون على خلاف ذلك، وقد يكون إدراكا موافقا للأمر على ما هو عليه في الواقع وقد لا يكون كذلك. وأما التوهم والتخيل والإحساس فيتعلق به حركة الفكر أو الذهن في المحسوسات، أي في الأشياء المحسوسة كالسيارة والمنزل والفراش ونحو ذلك، فهذه أشياء محسوسة، فإذا تحرك فيها الذهن على وجه يدركها به سمي إحساسا، ويكون ذلك بوسائل وهي آلات الإحساس الخمس المعروفة. فإن الإنسان مثلا إذا كان يريد أن يعرف هذا الشيء هل هو صلب أم غير صلب، ف أدركه بالحس أن هذا صلب، ثم بعد ذلك حصل في تصوره الذهني هذا الأمر، صار هذا إحساسا. فإن كان حركة للذهن في المحسوسات لكن على وجه لا يحصل به الإدراك صار تخيلا، كمن يتخيل، كمن يحرك ذهنه في ركوب البحر وهو لم يركبه من قبل، فإن الإنسان إذا جعل نفسه في البحر وليس من قبل قد ركبه تكون حركة ذهنه حينئذ في إدراك معنى ركوبه البحر تخيلا، لأنه لم يقف على حقيقة ذلك في نفسه. التاسع إلى الضروري والنظري. وعلم الله تعالى عند المتكلمين لا يوصف بضرورة ولا كسب، فهو واسطة بينهما، وأما عند المنطقيين فداخل في الضروري. والفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من وجه أن معنى الأول حصول الشيء، حصول الوجه عند العقل، ومعنى الثاني أن الشيء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما، فإن التصور قابل للقوة والضعف، كما إذا تراءى لك شبح من بعيد فتصورته تصورا ما، ثم يزداد انكشافا عندك بحسب تقاربك إليه إلى أن يحصل في عقلك كمال حقيقته. ولو كان العلم بالوجه هو العلم بالشيء من ذلك الوجه على ما ظنه من لا تحقيق له، لازم أن يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجه عقولنا إليها، وذلك ظاهر الاستحالة. كذا في شرح المطالع في بحث الموضوع، وقال عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في المقصد الرابع من مقاصد العلم في الموقف الأول: إنهم اختلفوا في علم الشيء بوجه وعلم وجه الشيء، فقال من لا تحقيق له إنه لا تغاير بينهما أصلا، وقال المتقدمون بالتغاير بالذات، إذ في الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه وهو آلة لملاحظة الشيء والشيء معلوم بالذات، وفي الثاني الحاصل في الذهن صورة الوجه وهو المعلوم بالذات من غير التفات إلى الشيء ذي الوجه، وقال المتقدمون بالتغاير بالاعتبار، إذ لا شك في أنه لا يمكن أن يشاهد بالضاحك أمر سواه، إلا أنه إذا اعتبر صدقه على أمر واتخاذه معه كما في موضوع واتحاده واتحاده معه كما في موضوع القضية المحصورة كان علم الشيء بالوجه، وإذا اعتبر مع قطع النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعية انتهى. وأثبت أبو هاشم علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل فإنه ليس بشيء والمعلوم شيء، وهذا أمر اصطلاحي محض لا فائدة فيه والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خاتمة التقاسيم التسعة، وهو تقسيم العلم إلى علم ضروري ونظري، والفرق بينهما أن العلم الضروري ما لا يتوقف على نظر ولا استدلال وأن العلم النظري هو العلم المتوقف على النظر والاستدلال. ثم قال: وعلم الله عند المتكلمين لا يوصف بضرورة ولا كسب، فهو واسطة بينهما. والتحقيق أنه لا يوصف بضرورة ولا كسب لا لأنه واسطة بينهما، بل لأن الضرورة والكسب وصف في علم المخلوق، وأما علم الخالق سبحانه وتعالى فإنه لا يوصف بشيء من ذلك لتعلقه بالكيف. ثم قال: وأما عند المنطقيين فداخل في الضروري والقول فيه ممتنع، فهم يقولون إن علم الله سبحانه وتعالى ضروري أي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، وهذا الذي قالوه ممتنع بناء على غلق الباب عن تصور كيفيات العلم الإلهي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة هذه التقاسيم الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من وجه، وبين الفرق بينهما بقوله: أن معنى الأول حصول الوجه عند العقل، يعني إدراك ذلك الوجه عند العقل، ومعنى الثاني أن الشيء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما. فمثلا إذا أدرك الإنسان أن للسيارة عجلة تمشي عليها فهذا حصول الوجه، وهو معرفة العجلة التي تمشي عليها السيارة. وأما العلم بالشيء من وجه، يعني العلم بالسيارة من وجه، من جهة هي معرفة العجل، فهو يعلم بالسيارة من وجه واحد من وجوهها المتعلقة بها، وهي العلم بحال العجل. ثم ختم المصنف هذا الكلام الذي ذكره بقوله: وأثبت أبو هاشم أحد المعتزلة علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل، أي العلم بالشيء المستحيل الذي لا وجود له، فإنه ليس بشيء والمعلوم شيء، أي أن المستحيل ليس بشيء لأنه لا وجود به، والمعلوم شيء وهو إدراك ذلك المستحيل. قال: وهذا أمر اصطلاحي محض لا فائدة فيه، يعني أن الذي ذكره أبو هاشم أمر اصطلاحي محض لا فائدة فيه، يعني لا يترتب عليه فائدة. وكثير من هذه المسائل العقلية لا أخص ما سبق، بل بعض ما سبق مع نظائر لها لا يترتب عليها كبير منفعة، ولهذا لم تكن من علوم كمل الخلق من الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولكن لما بلي بها المسلمون بدخول منطق اليونان وكلام الفلاسفة في العلوم الشرعية احتيج إليها، لأن بعض هذه المسائل تشيد على مقالات عقلية أو فلسفية ثم تدخل في علم العقيدة أو في علم الحديث أو في علم التفسير أو في علم مصطلح الحديث أو غيرها، فإن بعض المقالات إنما هي مبنية على مقالات عقلية، كما حشيت كثير من كتب المصطلح المتأخرة في قولهم: العدالة هي ملكة راسخة تحمل العبد على ملازمة الطاعات واجتناب الكبائر، فإن هذا التعبير أجنبي لا وجود له في حقيقة العدالة الشرعية ولا اللغوية، لكن أصله عند الفلاسفة من مقولة تسمى بمقولة الهيئة، وهذه المقولة أربعة أنواع، منها الهيئة الراسخة، والهيئة الراسخة التي لا تكون حالا بل ترسخ في النفس تسمى ملكة، فجعلوا فسروا العدالة بهذه الملكة الراسخة إذا كان متعلقها ملازمة الطاعة وفعل المعصية. وأما القدماء من الأئمة الذين ذكروا العدالة كالشافعي وابن حبان فإنهما ذكر العدالة وقالا: هي من غلبت طاعاته على معاصيه، فهذا هو العدل في الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، لكن لا يفهم كلام المتأخرين الذي دب في العلوم على اختلاف أنواعها الأصلية والآلية إلا بمعرفة مثل هذه الأشياء، فصار الاعتناء بها والتعرف إليها مطلوبا، لا بالأصل وإنما على وجه التبع كالنحو واللغة والصرف، فإننا لو كنا عربا كما كان الأولون لم نحتج إليها فتكون صفات قائمة بنا لفصاحتنا، لكن لما اختلط اللسان العربي بغيره وبلي الناس بلوثة العجمة احتيج إلى علوم العربية أن يتعلمها الإنسان على قواعد وقوانين مضطردة، متى فقهها فأعملها فهم علوم الشريعة، وإن لم يتعاطاها كان جاهلا بعلوم الشريعة، فإنه لا يمكن أن يكون الإنسان محدثا ولا مفسرا ولا فقيها حتى تكون له إحاطة بعلم النحو والصرف واللغة وغيرها من العلوم التي صارت ضرورة لنا بالتبع، وإلا لو كنا على ما كان عليه الأولون من العرب ما احتجنا إليها. وكذلك هذه المسائل العقلية احتيج إليها لأجل دخولها في العلوم الشرعية، ويكون أخذها على قدر الحاجة، وفيها فضول كثيرة لا ينبغي أن يضيع الإنسان فيها وقته، وإنما يأخذ منها ما يحتاج إليه، ومن جملة ما يحتاج إليه هذه الفصول التي تتعلق بجملة من المسائل المتعلقة بالعلم. ولما كان ما في الكتاب قد يغمض على أذهان العامة فإنه لا يحسن أن نقرأه بين الأذان والإقامة، وإنما نرجئ بقيته إن شاء الله تعالى بعد العشاء، وهذا أمر كان العلماء يلاحظونه، وكان مشايخ الدعوة رحمهم الله تعالى لا يقرؤون للعلماء غالبا بين الأذان والإقامة إلا علم التفسير وعلم الحديث، لأن هذه قريبة المدرك، ويسمعون لو لم يسمعوا فيها إلا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لكان غنيمة، فما غمض عليهم وشق على أذهانهم لا ينبغي إيلاجهم فيه حتى لا يقع في أذهانهم ما لم يرده المتكلم. فنرجو إن شاء الله تعالى بقية القراءة بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.